ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت. على أننا جربنا وجرب إخواننا أن الكلمة الطيبة لها أثر. كان هناك شيبة كبير في زمن ما في وقت ما في مكان ما. هذا الشيبة رجل نحسبه صالحا كان إذا جاء إلى الباص الكبير الإفك هذه في تلك الأيام تذكرها؟ طيب سبحان الله، كان يعرف أن أصحاب الإفك إلا من رحم الله تضج الحافلة بإيش؟ بالأغاني الصاخبة، لا يحترمون امرأة ولا فتاة ولا رجلا وقورا ولا شيخا كبيرا أبدا. يعني الإفك يساوي الأغاني والطرب لابد، إلا من رحم الله من إخواننا الطيبين. كان من شأن هذا الشيبة الله مغفر له وارحمه أنه لابد أن يصطحب شريطا أيام الأشرطة، وهذا الشريط فيه موعظة، فيه درس، فيه كلمة، فيه خطبة، فيه كذا أشياء زاجرة عن المعاصي. يفتح الباب إذا وقفت الإفك قال يا ولدي السلام عليكم. وعليكم السلام، لو سمحت تفتح لنا خلال الطريق هذا الشريط. يقول تمام يا حاج. يأخذ من الشريط ويضعه فيه، فإلى أن يصل إلى المحطة بورقيبة بعدها ينزل ويقول له يا ولدي هات الشريط، من أجل إذا رجع أعطاه للشخص الآخر. انظر ماذا قدم هذا الرجل، أولا أوقف شرا، ثانيا سلم قلبه من هذه الأغاني، ثالثا كان سببا في هداية من استمع لهذا الشريط. رجل يبلغ عمره وقتئذ فوق 70 وهو يقيم هذا الأمر العظيم في زمن كان عسرا أن تدعو إلى الله وأن تنكر جهرة. إذن هذا الرجل رحمه الله وغفر الله له ولموت المسلمين، انظر كيف استطاع، لا أعطى كلمة ولا ناقشهم ولا تحدث ولا منكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه، يصطحب كل مشية شريطا ويأمر بفتح فيستجاب له. حتى إن بعضهم أخبرني قال صاحب السيارة الشريط طيب اتركه عندنا، قال لا أنسخ لك منه ونلتقي غدا أو كذا، ينسخ يسجل من أجل أن يعطيه ويبقي هذا عنده في كل رحلة في كل مشية إلى مصالحه يأخذ معه هذا الشريط. الشاهد أنه لا عذر لأحد أن يتخلف عن الخير وبيانه ونصرته، والكلمة الطيبة صدقة. وإذا كان أهل الباطل يجرؤون على باطنهم دون حياء، أتستحي أنت؟ الآن يأتون في صلاة المسارح برجل يغني ويرقص موجود وهو مبطل، لا يستحي. امرأة تغني لا تستحي. رجل يدعو إلى الكفر لا يستحي، يدعو إلى العلمانية والليبرالية لا يستحي، يشكك في البخاري ومسلم لا يستحي، أليس كذلك؟ أيستحي صاحب حق وسنة وعقيدة التوحيد؟ على أننا كما أخبرت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يمكن أنك تجد معاندا، ممكن، فحسبك أنك أقمت حجة الله. لأننا نحن نرى ويرى إخواننا في بعض المواقف أن بنا ضعفا، والشيء بالشيء يذكر. ذات مرة دخلنا مقهى فقلت له أوقف هذا، أغلق هذا، ما تخاف من الله، حرام عليك هذا. قال عجيبة والله. قلت له إيش العجيب؟ قال والله الشباب كلهم يأتوا سلفيا، فيش حد قال لي وقف هذا، لكنهم يقولون عندنا مباراة تأتي تلعب معنا، يعني هو الظاهر يلعب في الكرة لعيب جيد، يطلبون منه أن يأتي يشاركهم في المباراة، لكنهم لا يأمرونه بمعروف ولا ينهونه عن منكر. الشاهد احنا ينبغي مسألة الحياء والخجل أن نقفزها الآن، لا خجل ولا استحياء، إن الله لا يستحي من الحق. وأي مبطل واجهه. أنتم في قوة لستم في ضعف، واجهه أيا كان، أيا كان هذا المبطل واجهوه، لكن واجهوه بالعلم والحكمة. ولذلك يجب على السلفيين أن يتقووا بالعلم ويتقووا بحسن عرضه، يكون عنده أسلوب حسن، وأن يتقوى بالحكمة، وكذلك أيضا أن يحتمل ما قد يطرأ عليه، لأنه قد يقبلون وقد يعنفون. تصبر